بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب السعي بين الصفا والمروة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما أرى علي جناحا ألا أطوف بين الصفا والمروة. قالت: إن الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولو كان كما تقول لكان، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزل الله هذا في ناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناه، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ذكروا ذلك له، فأنزلها الله. فلعمري ما أتم الله عز وجل حج من لم يطف بين الصفا والمروة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب السعي بين الصفا والمروة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مجيء عروة بن الزبير إليها، وفهمه وبيانه لها فهمه الآية، وأن الإنسان ليس عليه حرج ألا يطوف بين الصفا والمروة، لأنه فهم الآية على أنه لا حرج عليه ألا يطوف، يعني فإن الأمر في ذلك يكون سهلا، وأنه لو تركه لا شيء عليه. فبينت له خطأه في هذا الفهم، وقالت: لو كان الأمر كما يقول كانت الآية ألا يطوف، يعني لا حرج عليه ألا يطوف. أما الآية يعني ليست بهذا اللفظ، إنما جناح عليه يطوف بهما. وبينت السبب وسبب النزول، وأن جماعة من الأنصار كانوا في الجاهلية يهلون يعني لمنات، وأنهم إذا يعني جاءوا إلى مكة يعني لا يتحرجون من أن يسعوا بين الصفا والمروة. فأنزل الله عز وجل أنه لا حرج، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم مما جاءوا معه في حجة الوداع، أخبروه بالشيء الذي كان عندهم في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل الآية: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني أن الناس يسعون بين الصفا والمروة، ولا يعني يتركون ذلك وفقا لما كانوا يعتقدونه في الجاهلية، بل إن اعتقادهم في الجاهلية غير صحيح، ولا حرج في التطوف، وأن هذا الذي كانوا يتوقفون فيه وكانوا لا يفعلونه بناء على ما كانوا عليه في الجاهلية، جاء الإسلام ببيان أنه لا حرج. ولا يعني ذلك أن ذلك يكون الأمر فيه سهلا، وأن أنه ليس بواجب وليس بمتعين. ثم بعد ذلك قالت: لعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، يعني أن الطواف بين السعي بين الصفا والمروة أن هذا أمر واجب وأمر لازم، ولا يتم حج من حصل منه عدم الطواف، لأن الله عز وجل أنزل ذلك في القرآن، وبين أن ذلك الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية أنه خطأ، وأن الحرج الذي كانوا يتحرجون منه لا حرج فيه، بل هو مشروع. وجاءت السنة ببيان ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم وكونه سعى بين الصفا والمروة. وجاء في بعض الحديث: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. وجاء في كلام عائشة رضي الله عنها: لعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة أو من لم يسعى بين الصفا والمروة. هذا الحديث. قال عروة: قلت لعائشة: ما أرى علي جناحا ألا أطوف بين الصفا والمروة. قالت: إن الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولو كان وفي هذا يعني بيان أن الخطأ أن الإنسان قد يخطئ، وقد يخطئ بالفهم، وأنه قد يفهم الشيء على خلاف الحقيقة وعلى خلاف ما هو عليه، وأنه بالرجوع إلى من عنده علم يتبين الخطأ ويترك الفهم الخاطئ. وفيه أن الشباب وبعض الشباب قد يحصل منهم سوء الفهم والخطأ يعني في فهم بعض الأشياء، والتسديد يكون لهم برجوعهم إلى العلم وبيان الحق في ذلك، لأن هذا التابعي رحمه الله فهم هذا الفهم وعرضه على عائشة لتسدده ولتبين له مدى سلامة هذا الكلام أو عدم سلامته، فأخبرته بأنه غير صحيح، وأنه لو كان الأمر كما يقول لكان لفظ الآية: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. نعم، كمل. قال: ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما أنزل الله هذا في ناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناه، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. يعني لا يحل لهم باعتقادهم ويعني تحرجهم أنهم يعني لا يفعلون ذلك. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج ذكروا ذلك له، فأنزلها الله: فلعمري ما أتم الله عز وجل حج من لم يطف بين الصفا والمروة. وفي هذا أيضا كلمة العمري، استعمال العمري، وهي من الألفاظ المؤكدة للكلام وليست بقسم، وقد جاء ذلك في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي رقى اللديق بسورة الفاتحة وقال: فلعمري لمن أكل برقية باطلا لقد أكلت برقية حقا. فجاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءت على ألسنة الصحابة كما جاء في حديث عائشة هذا حيث قالت العامري، فهي من الألفاظ المؤكدة للكلام وليست من قبيل الأقسام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه عن عائشة عروة بن الزبير ثقة من فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها عن أم ولد لشيبة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول: لا يقطع الأبطح إلا شدا. ثم ذكر هذا الحديث عن أم ولد لشيبة رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة وقال: لا يقطع الأبطح إلا شدا، يعني الوادي الذي كان في يعترض المسعى، وهو المكان الذي جعل الآن علامته ميلان أخضران أو علامة يعني لون أخضر، يعني يكون السعي فيما بين هذه المسافة، فكان قبل ذلك كان واديا، كان واديا، فقال: لا يقطع إلا شدا، يعني إلا سرعة بإسراع، يعني الذي هو السعي، لأن السعي بين الصفا والمروة هو مشي في كله إلا في هذا الموطن الذي هو الوادي الذي علامته علامة خضراء في الجوانب، فما بينهما يسرع فيه، ولهذا قال: لا يقطع الوادي إلا شدة، يعني إلا بسرعة وبقوة نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي ثقة أخرج حديث النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشام الدستوائي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن بديل بن ميسرة وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها أخرج لها أصحاب الكتب. نعم. عن أم ولد لشيبة أخرج لها نسائي بن ماجه. نعم. قال حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن أسعى بين الصفا والمروة فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وإن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير. وهذا يتعلق بالسعي بين الصفا والمروة أو بين العلمين الأخضرين، لأن المشي هو السنة في جميع المسافة بين الصفا والمروة، وإنما السعي والإسراع يكون في هذه المنطقة المحددة التي هي كانت وادية. فقال إن أسعى فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى وإن أمشي فقد رأيت صلى الله عليه وسلم يمشي وكنت وأنا شيخ كبير. يعني فهذا يبدو والله أعلم المقصود بما يتعلق بمكان الإسراع، وأن ذلك يعني مستحب، وأن من فعله فهو يعني مأجور، ومن لم يفعله لعارض أو لعدم القدرة فإنه معذور. قال ولهذا بين السبب، قال وأنا شيخ كبير، يعني هذا هو السبب الذي جعله يعني يمشي يعني في هذه المنطقة. وإلا فإن المشي في المسعى كله هو المشروع، لأن الإسراع لا يكون والسعي لا يكون إلا في هذه المنطقة المحددة. قال حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله. عمرو عبد الله هو ثقة أخرج ابن ماجه. نعم. عن وكيع عن أبيه. أبوه وكيع الجراح. وكيع الجراح هو صدوق يهم أخرج البخاري المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عطاء بن السائب. عطاء بن السائب هو صدوق اختلط أخرج البخاري. نعم. وأصحاب السنن. نعم. عن كثير بن جمهان. وهو اختلط والجراح ليس من الذين ذكروا أنه سمعوا منه قبل الاختلاط، مع أنه نفسه ضعيف، ولكن الحديث جاء من طريق سفيان الثوري عن عطاء بن السائب، وسفيان الثوري ممن سمع قبل الاختلاط. سفيان الثوري سمع من عطاء بن السائب يعني هذا الحديث قبل الاختلاط، فدل على أن وجود والد سفيان الذي هو الجراح ليس لا يؤثر، لأنه قد توبع ورواه عن عطاء بن السائب من هو ثقة ومن سمع منه قبل الاختلاط. عن كثير بن جمهان وهو مقبول خير أصحاب السنن. نعم. عن ابن عمر. نعم. قوله وإن أمشي فقد رأيت صلى الله عليه وسلم يمشي، يعني في كل المسعى ولا في الأماكن؟ لا، الذي يبدو والله أعلم أنه في نفس المكان الخاص، لأن المشي هذا هو الأصل فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي في يعني في المسعى الذي هو غير المكان الإسراع، فكان يعني يبدو أنه رآه أنه يمشي في مكان الإسراع. يقول ما هو الحد الواجب في بداية ونهاية الصفا والمروة؟ الحد هو المكان الذي فيه الصفا، الذي يصعد فيه شيء من الصفا، ولو يعني الحد الذي يبدأ فيه السعي الصعود إلى الصفا، وكذلك الحد الذي فيه الصعود على المروة. ما كان بين ذلك هو الذي بين الصفا والمروة. ما بين ذلك هو الذي بين الصفا والمروة. هذا هو الواجب، وأما المستحب فهو الصعود عليهما. قال رحمه الله تعالى باب العمرة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الحسن بن يحيى الخشني قال حدثنا عمر بن قيس قال أخبرني طلحة بن يحيى عن عمه إسحاق بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله أنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج جهاد والعمرة تطوع. ثم ذكر العمرة باب العمرة. والعمرة هي في اللغة الزيارة، وفي الاصطلاح زيارة البيت للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة، هذه العمرة. وهي وفي وجوبها خلاف من العلماء، من قال بوجوبها ومنهم من قال بعدم الوجوب، والصحيح هو الوجوب لأنه جاء فيها حديث يعني متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على وجوبها، مثل ما جاء في حديث جبريل في بعض الروايات يعني في ذكر الحج والعمرة، وجاء في قصة الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتمر، وجاء أيضا في حديث عمر رضي الله عنه في قصة صبي المعبد الذي قال رأيت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. وقد مر الحديث يعني قريبا، لكنه ليس فيه لفظ الذي فيه يدل على الوجوب أي قال مكتوبين عليه، وهو موجود في سنن أبي داود، موجود في سنن أبي داود وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. ومر الحديث ليس فيه ذكر ما يدل على الوجوب، ولكنه موجود في سنن أبي داود. فجاء عدة حديث تدل على وجوب العمرة وأنها واجبة، وأنها تجب في العمر مرة واحدة كما أن الحج يجب في العمر مرة واحدة. ثم ذكر هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج جهاد والعمرة تطوع، يعني وهذا يعني يدل على أن العمرة ليست واجبة، لكن الحديث غير صحيح لأن فيه رجل متروك وفيه رجل أيضا كثير الأخطاء. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار صدوق خرج البخاري وأصحاب السنة. عن الحسن بن يحيى الخشني وهو صدوق كثير الأخطاء، أخرج له أبو داود في المراسيل وابن ماجة. نعم. عن عمر بن قيس وهو متروك، أخرج له ابن ماجة. نعم. عن طلحة بن يحيى هو صدوق يخطئ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عمه إسحاق بن طلحة وهو مقبول، أخرج له الترمذي وابن ماجة. نعم. عن طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كنا مع رسول الله حين اعتمر فطاف وطفنا معه وصلى وصلينا معه، وكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. أعد. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول كنا مع رسول الله حين اعتمر فطاف وطفنا معه وصلى وصلينا معه، وكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر فطاف وطفنا معه وصلى وصلينا معه، وكنا نسره عن أهل مكة، من أهل مكة، من أهل مكة لا يصيبه أحد لا بشيء. يصيبه أحد بشيء. وهذا الذي يفهم منه أنه كان في عمرة القضاء، حيث كانت مكة بأيدي الكفار وقد صدوه عن الحديبية عن العمرة في الحديبية، واتفقوا معه على أنه يعود من السنة الآتية ويأتي ويعتمر، فجاء لأداء هذه العمرة التي اتفق مع كفار قريش عليها، فكان أصحابه يسترونه يعني خشية أن يناله أحد من الكفار بسوء. فهذا الذي يفهم منه أنه في هذه العمرة، لأن عمرة الحديبية لم يحصل فيها دخول مكة والطواف والسعي، ولكنها حسبت عمرة لأنهم جاءوا معتمرين وتحللوا. وكذلك عمرة الجعرانة كانت بعد أن فتحت مكة، وعمرة العمرة التي مع حجته متصلة مع حجته، فإذا الذي يناسب أو يمكن أن يكون فيه تلك العمرة التي فيها الخوف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان في عمرة القضاء التي كان فيها الكفار يقولون يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول، وأن يعني يمشوا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، لأن الكعبة تستر تحجم بينهم وبين الكفار. فهذه العمرة أوضح ما تكون وأولى ما تكون عمرة القضاء. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يعلى وهو بن عبيد الطنافسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن إسماعيل إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب العمرة في رمضان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بيان وجابر عن الشعبي عن وهب بن خنبش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. ثم قال العمرة في رمضان، يعني ذكر أولا العمرة مطلقة ثم ذكر العمرة في رمضان. والعمرة في رمضان لها فضل ولها ميزة، وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها وأنها تعدل حجة، أي في الثواب، لا أنها تعدلها في أنها تقوم مقامها وأنها تغني عن الحج، لأن المقصود بذلك هو حصول الثواب، لأنها إذا كانت في رمضان فأجرها مثل أجر الحجة، لكنها لا تغني عن الحجة ولا تكفي عن الحجة ولا يسقط يعني الحج عن من اعتمر في رمضان، وإنما في المقصود ذلك تحصيل الثواب وتحصيل أجر الحج وثواب الحج فضلا من الله عز وجل. وهذا لأنها اجتمع مع فعل الطاعة شرف الزمان الذي هو رمضان، ويدل على فضل العمرة في رمضان وأنها تعدل حجة، يعني في الأجر والثواب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن سفيان. سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن بيان وجابر. بيان بن بشر هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. وجابر هو الجعفي وهو ضعيف أبو داود الترمذي بن ماجه، لكنه هنا جاء يعني مع ثقة، فالمعول على الثقة وهو لا يؤثر وجوده. نعم. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن وهب بن خنبش رضي الله عنه أخرج له النسائي بن ماجه. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان حا قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع جميعا عن داود بن يزيد الزعافري عن الشعبي عن هري بن خنبش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. ثم ذكر طريقا أخرى وفيها ذكر هرم بدل الوهب، والصحيح أنه وهب وهو رجل واحد، يعني جاء بهذا الاسم وبهذا الاسم، والصحيح أنه وهب، والمتن هو مثل الذي قبله، يعني الصحابي هو نفس الصحابي جاء بلفظ آخر. والإسناد قال حدثنا محمد بن الصباح هو صدوق أبو داود بن ماجه. نعم. عن سفيان وابن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. حا قال وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله جميعا عن وكيع. نعم. عن داود بن يزيد الزعافري وهو ضعيف البخاري بن المفرد والترمذي. نعم. وابن ماجه. نعم. عن الشعبي عن هري بن خنبش. نعم. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا إبراهيم بن عثمان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن أبي معقل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي معقل وهو بمثل الحديث حديث الذين قبله عمرة في رمضان تعدل حجة، والحديث في إسناده من هو متروك ومن هو ضعيف، ولكن متنه صحيح للأحاديث التي جاءت قبله والتي تأتي بعده. نعم. قال حدثنا جبارة بن المغلس. جبارة المغلس ضعيف أخرج له ابن ماجه. عن إبراهيم بن عثمان. إبراهيم بن عثمان هو العبسي وهو جد أبي بكر بن أبي شيبة، جد أبي بكر بن شيبة، لأن أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة هو عثمان هو إبراهيم بن عثمان وهو متروك أخرج له الترمذي ابن ماجه. عن أبي إسحاق. أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الحمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأسود بن يزيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي معقل أخرج له النسائي بن ماجه. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. ثم ذكر حديث ابن عباس وأنه قال عمرة في رمضان تعدل حجة فهو مثل الذي قبله. قال حدثنا علي بن محمد عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حجاج وهو بن أرطاه وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. نعم. البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عطاء عن ابن عباس عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أحمد بن عبد الملك بن واقد وهو ثقة البخاري والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عبيد الله بن عمرو وهو الراقي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الكريم هو الجزري ثقة عبد الكريم بن مالك الجزري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عطاء عن جابر. نعم. جاء في حديث آخر العمرة في رمضان تعدل حجة معي. نعم جاء هذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم في من حديث ابن عباس في قصة المرأة التي اسمها أم سنان وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بعد الحج ما منعك أن تحجي معي، فقالت إنه كان لنا ناضحان وإن يعني زوجها وابنها حجوا على أحدهما وتركوا واحدا للنضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة أو تعدل أو حجة معي، يعني على الشك أو حجة معي. جاء في صحيح البخاري يعني وصحيح مسلم بالشك ذكر حجة تعدل حجة أو حجة معي تعدل حجة أو حجة معي شك من الراوي، وهذا لو صح فإنه يكون مقصورا على تلك المرأة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سألها عن الذي منعها من الحج معه صلى الله عليه وسلم وأنها حصل لها يعني هذا الشيء، فإذا أولا اللفظ ما كان يعني موجودا على سبيل الاستقلال وإنما جاء على سبيل الشك، ثم لو كان ثابتا فإن هذه الفضيلة التي هي مثل حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم تكون لهذه المرأة التي أخبر سألها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالذي منعها من أن تحج معه وهو عدم الظهر وعدم وجود المركوب الذي تتمكن به من الحج. قال رحمه الله تعالى باب العمرة في ذي القعدة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. ثم ذكر العمرة في ذي القعدة وذكر في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا في ذي القعدة، وذلك أن عمره أربع وكلها حصلت في ذي القعدة، أول عمرة الحديبية التي لم يعني تتم وصده المشركون ونحر هديه وحلق رأسه واعتبرت يعني عمرة، وعمرة القضاء أي المقاضاة التي تم الاتفاق بينها وبين الكفار يعني في الصلح الذي جرى بينهم, وليست قضاء لعمرة الحديبية وإنما هي عمرة مستقلة يعني قيل لها القضاء من أجل الصلح والمقاضاة والاتفاق الذي جرى بينه وبين كفار قريش. والعمرة الثالثة من الجعرانة وهي في عام الفتح بعدما جاء من الطائف وفي غزوة حنين اعتمر من الجعرانة, ثم العمرة الرابعة هي التي كانت مع حجته وكان الإحرام بها في ذي القعدة وأداؤها في ذي الحجة, كان الدخول فيها في ذي القعدة والإحرام فيها في ذي الحجة, ولهذا قيلت عمره صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة من جهة أن الثلاث وقعت في ذي القعدة والرابعة حصل الدخول فيها في شهر ذي القعدة. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة هو ثقة أخرج هذا أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي ففي عمل يوم الليل. نعم. عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن أبي ليلى وهو ضعيف أخرج له صدوق سيء الحفظ جدا أخرج أصحاب السنن. نعم. عن عطاء عن ابن عباس عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب. ووجود ابن أبي ليلى يعني لا يؤثر لأن الحديث ثابت فالإسناد يعني فيه ضعف والمتن صحيح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. ثم ذكر حديث عائشة وبمعنى حديث ابن عباس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مجاهد عن عائشة مجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحاب الكتب. يقول من أراد أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فيعتمر في هذا الشهر من باب الاقتداء به فهل له ذلك؟ نعم له ذلك. وهل يقال أن أفضل أوقات العمرة في ذي القعدة لأن الله لا يختار لنبيه إلا ما هو أفضل؟ يقال لا يقال انها افضل لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن في رمضان انها تعدل عمره تعدل حجه يعني وهذا يدل على فضلها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب العمره في رجب. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا يحيى بن ادم عن ابي بكر بن عياش عن الاعمش عن حبيب يعني ابن ابي ثابت عن عروه انه قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في رجب, فقالت عائشة رضي الله عنها ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط وما اعتمر إلا وهو معه تعني ابن عمر. ثم ذكر العمرة في رجب, ورجب من الأشهر الحرم وهو وحده في وسط السنة, ولهذا يقال رجب الفرد لأنه شهر حرام منفرد عن غيره من الشهور المحرمة لأنه في وسط السنة, والشهور الثلاثة المسرودة المتصلة هي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم في آخر السنة, فكان هذه الثلاثة شهر يقع فيه الحج وشهر يسبق الحج يذهب الناس فيه للحج ويكون آمنين, وكذلك بعد الرجوع إلى الحج في شهر محرم, فهي أربعة الأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد, وقيل له فرد لأنه منفرد عن الشهور المحرمة التي هي مسرودة ومتصلة. جاء في هذا الحديث عن ابن عمر أنه سئل عن عمرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل اعتمر؟ سئل ابن عمر في أي شهر اعتمر رسول في أي شهر اعتمر الرسول فقال في رجب, فبلغ ذلك عائشة فأنكرت ويعني قالت إنه لم يعتمر يعني لم يعتمر في رجب قط لم يعتمر في رجب قط وإن إنه لم يعتمر إلا مع عبد الله بن عمر, يعني معناه أنه نسي أنه ناسي وأنه وهم لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم معه عبد الله بن عمر، لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر مع ليس معه، وإنما كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم معه عبد الله بن عمر، ولكن هذا يعني يفيد أنه نسي. ثم أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما يعني ما اعترض على ما قالت عائشة، وقد كلامها واضح في أنه نسي وأنه وهم، ولهذا سكت ولم يبين يعني شيء يعني يدل على تحققه. فكلام عائشة واضح في أنه لم يعتمر في رجب، وأن ابن عمر إنما حصل ذلك منه على سبيل النسيان، لأنه لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ومعه ابن عمر، ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، فيكون ذلك وهما من ابن عمر. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب، بل هو شيخ لأصحاب الكتب. عن يحيى بن آدم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم المقدمة وأصحاب السنة. عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عروة عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب العمرة من التنعيم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني عمرو بن أوس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم. ثم ذكر باب العمرة من التنعيم. التنعيم هو أدنى الحل، والإحرام يكون لأهل مكة ومن في حكم أهل مكة من خارج الحرام من أي جهة من الجهات، لا يكون الأمر مقصورا على التنعيم، ولكن ذكر التنعيم لأنه أقرب مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة للتنعيم لأنه قريب، من أجل أنه تأتي بالعمرة ثم يذهبون لأنهم جلسوا في انتظارها، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر من الجعرانة، فالاعتمار يكون من خارج الحرم، فيكون أهل مكة ومن كان في مكة إحرامه لا يكون من مكة وإنما من خارج الحرم، لأن العمرة يجمع فيها بين الحل والحرم، والحج يجمع فيه بين الحل والحرم، لأن الحج يكون فيه الوقوف بعرفة، وعرفة ليست من الحرم، فالذي يحج يعني عنده الحل والحرم، والذي يعتمر عنده الحل والحرم، ففيه الجمع بينهما في العمرة، كما أن الجمع يعني بينهما في الحج. العمرة تكون من التنعيم ومن غير التنعيم، يعني من خارج الحرم، ولا يجوز للمكي أو من في حكم المكي أن يحرم من مكة بالعمرة، وإنما الإحرام من خارج الحرم ليجمع بين الحل والحرم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عبد الرحمن، نعم عبد الرحمن بن أبي بكر، أن أمره أن يعمر عائشة من التنعيم، فذهب بها وكانت رديفه، يعني أنها راكبة على الدابة خلفه، فذهب بها واعتمرت وأحرمت، فذهبت وطافت وسعت، ثم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا لطواف الوداع، ثم انطلق ثم خرجوا من المدينة. فهذا يدل على يعني أن من كان في داخل الحرم أنه يحرم من التنعيم ومن غيره من الحل، لكن لا يعني ذلك كما هو الآن موجود عند كثير من الناس، يعني يترددون بين الكعبة وبين التنعيم، ويأتي الواحد بعدة عمر، إن هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كان من عمل أصحابه رضي الله عنهم بأنهم يفعلون ذلك، وإنما كانوا يأتون بالعمر وهم داخلون إلى مكة يقولون لبيك لبيك اللهم لبيك. أما من كان في مكة ومن كان مقيما فإنه لا يحرم من مكة، وإنما يحرم من خارج الحرم ليجمع بين الحل والحرم. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت دخلت بعمرة متمتعة كأمهات المؤمنين، ولكنه جاءها الحيض واستمر معها حتى جاء الحج وهي لم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تدخل الحج على العمرة وتكون بذلك قارنة. فالعمرة أحرمت بها من الميقات والحج أحرمت في مكة، فأدخلت الحج على العمرة وصارت بذلك قارنة. ولما كان الحج اللي هو القران ليس فيه إلا طواف واحد وسعي واحد، وهي أرادت أن تكون يعني عمرتها التي لم تتحقق بسبب الحيض فيها طواف وسعي والحج فيه طواف وسعي، فأرادت أن يكون عندها طوافان وسعيان. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما راجعته قال يكفيك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك، يعني الطواف الواحد والسعي الواحد يكفي الحج والعمرة لأنه قران، والقران اجتمع فيه النسكان وأعمالهما واحدة، ولكنها أرادت أن يكون نسك العمرة مستقل بطوافه وسعيه عن نسك الحج. فلما ألحت عليه أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، وقيل إنه لم يحرم وإنما ذهب غير محرم، ولكنه ذهب مرافقا لها لتحرم. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا جالسين في الأبطح، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لهم نحن جالسون اذهبوا اتوا بعمرة، فدل هذا على أن العمرة المشروعة هي التي يكون الإنسان يدخل بها إلى الحرم يقول لبيك اللهم لبيك. عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم، وهذا فيه الإرداف على الدابة، وهذا إذا كانت مطيقة يعني بحيث يركب عليها اثنان، فإذا كانت مطيقة فإنه ذلك سائر. وفي كذلك إرداف يعني ذات المحارم وأنها تركب مع يعني محرمها وتكون رديفا له. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد هو صدوق النسائي بن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن أوس هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع نوافي هلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهلل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج، فكنت أنا ممن أهل بعمرة. قالت فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال دعي عمرتك وانفضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. قالت ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج إلى التنعيم فأهللت بعمرة، فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. ثم ذكر يعني بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، وذلك أنها تخبر أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني حجاجا، وأن منهم من كان قارنا ومنهم من كان مفردا ومنهم من كان معتمرا متمتعا، وهي ممن اعتمر وصارت متمتعة ولكنها يعني جاءها الحيض ومنعها من دخول المسجد والطواف حتى جاء يوم عرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تغتسل وأن تنقض شعرها استعدادا للدخول في الإحرام بالحج، وإلا فإن إحرام العمرة مستمر وقائم ولم يرفض ويترك، وإنما أضيف إليه الإحرام بالحج. فهذا إنما هو ليس يعني من أجل أنها رفضت عمرتها، ولكن من أجل الاستعداد يعني للحج وأنها تغتسل يعني لذلك. والعمرة التي معها جاءت بها من الميقات، فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وفعلت كما يفعل الحاج يعني بعدما طهرت. ثم إنهم لما كانوا في الحصبة وهي المحصب المكان الذي كان منزله صلى الله عليه وسلم قبل الحج وبعده، وكانت طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم وألحت عليه أن تعتمر، فأرسل معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر فاعتمرت. إيش قال بعد ذلك؟ فأردفني وخرج إلى التنعيم فأهللت بعمرة، فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. ثم فقضى حج ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. ليس المقصود من ذلك أن القارن ليس عليه هدي والمتمتع ليس عليه هدي، بل كان عليهم هدي، بل كان عليهم هدي، وقد جاءت النصوص في ذلك، فمن تمتع بالعمرة في حج فليس له الهدي، ويدخل في ذلك القارن والمتمتع، لأن القارن يقال له متمتع بالمعنى العام. وقد استدل العلماء بهذه الآية على وجوب الهدي على القارن كما أنه واجب على المتمتع، لأن لفظ التمتع يدخل فيه القران كما يدخل فيه كما أنه يدخل فيه التمتع الذي أطلق عليه هذا الاسم، وهو الاتيان بالعمرة وحدها ثم الحج وحده. يعني فلم يكن هناك يعني شيء يعني من فلم يكن هدي ولا صدقة ولا صوم. فلم يكن هناك هدي ولا صدقة ولا صوم. الهدي أو هذه الأمور الثلاثة هي التي تفعل بسبب الأذى، يعني حلق الرأس أو كذا. لم يكن هناك هدي ولا صدقة ولا صوم، لأن كما جاء في القرآن: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وإلا فإن الهدي الذي هو أقله شاة واجب على كل قارن، واجب على كل متمتع، ولكن يعني يبدو أن هذا أنه يعني أنه يتعلق بفدية أذى، ولا أدري يعني وجه ذكره، هل هو من أجل أنها يعني انتشطت وأنه لم يجب عليها بسبب ذلك، يعني أنه يعني يسقط شيئا من شعرها شيئا من هذا. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبده بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أهل بعمرة من بيت المقدس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني سليمان بن سحيم عن أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له. ثم ذكر العمرة من بيت المقدس. العمرة من بيت المقدس لأنه يعني إما أنه يهل بها من هناك أو أنه يأتي من هناك، لكن قال أهل بعمرة من بيت المقدس، يعني ومعنى ذلك يعني ذكر بيت المقدس لأنه مكان مقدس، ولأنه مكان تشد إليه الرحال، فالذي يأتي منه أتى من مكان مقدس إلى مكان مقدس فجمع بينهما. لكن الحديث غير صحيح، لأن فيه تلك المرأة التي تروي عن أم سلمة، فيعني فالحديث غير صحيح وغير ثابت بيان فضل العمرة من بيت المقدس. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب الكتب عن محمد بن إسحاق وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن عن سليمان وهو مدلس ولكنه صرح بالتحديد. نعم. عن سليمان بن سحيم وهو صدوق إلى مسلم وابو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن أم حكيم بنت أمية مقبولة وجاب أبو داود بن ماجه. نعم. عن أم سلامة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية أخرجها أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن أبي سفيان عن أمه أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب. قال: فخرجت أمي من بيت المقدس بعمرة. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله إلا أنه فيه المرأة التي هي سبب ضعفه وهي أم حكيم. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي هو صدوق له أوهام، قال أبو داود النسائي بن ماجه عن أحمد بن خالد وهو صدوق قال البخاري جزء القراءة وأصحاب السنن عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن أبي سفيان هو مستور قال أبو داود بن ماجه عن أمه أم حكيم عن أم سلمة. قال رحمه الله تعالى: باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته. ثم ذكر كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث أنها أربع، وفصلها: عمرة الحديبية التي صد عنها، وعمرة القضاء التي اتفق مع الكفار على الاتيان بها في العام القادم، وعمرة الجعرانة يعني بعد حنين، وعمرة التي مع حجته صلى الله عليه وسلم حيث كان قارنا، وكانت البداية بها في ذي القعدة، والنهاية أو إكمالها في شهر ذي الحجة. قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد عن داود بن عبد الرحمن هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الخروج إلى منى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. الحديث الذي مر معنا بالأمس عن سراقة بن جعشم قال صلى الله عليه وسلم خطيبا في هذا الوادي، جاء الحديث في مسند الإمام أحمد في الوادي. نعم. ها؟ بذكر الوادي بدون هذا، بذكر الوادي. نعم، جاء الحديث في مسند الإمام أحمد خطبا رسولا في الوادي وهو في أسفل المروة. نعم. فقام سراقة بن مالك بن جعشم وهو في أسفل المروة. نعم. يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه فقال للأبد ثلاث مرات، ثم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. لا، جاء فيه بلفظ آخر خطب رسول في الوادي، وهذا يشعر يعني يتفق مع النصوص التي جاءت بأن يعني مقصود مكة، لأن مكة يقال لها الوادي، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم: أني أسكنت من ذريتي بواد. وكذلك عمر رضي الله عنه لما أمر أميرا على مكة وجاء إليه قال: من وليت على أهل الوادي، يعني بعد في غيبتك من ينوب عنك في الولاية على أهل مكة. فجاء في مسند الإمام أحمد بدون هذا، لأن هذا الوادي فيه إشارة إلى مكان معين وأنه وادي، لكن الذي في مسند الإمام أحمد وهو بنفس اللفظ الذي عند ابن ماجه وهو أنها دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فيه بلفظ الوادي بدون هذا، وهذا يبين أو يتفق مع النصوص الدالة على أن ذلك أنه قاله بمكة وأنه ليس في ذي الحليفة، وإنما قال ذلك أخيرا، فيكون متفق مع النصوص الأخرى. وكلمة هذا الوادي يعني لا تعني مكة، وإنما يعني الذي يعني مكة الوادي، خطب نسان في الوادي يعني في مكة، فهذا يدل على أن هذا الحديث متفق مع الحديث الأخرى التي المراد بها أنه قال ذلك في آخر الأمر لما أمرهم بالتحلل وشق عليهم ذلك، ثم إنهم تحللوا وسأل سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه: هل العمرة لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل لأبد الأبد. هنا في الطبراني عن طاووس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج قام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله افعل بنا فعل قوم كأنما ولدوا اليوم. فلما أتوا البيت أمرهم فطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قام في أعلى الوادي فخطبهم فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. أيوه هذا يوضح يعني المقصود أن الوادي اللي هو يعني المقصود بها مكة. وفي مسند أحمد في الوادي. وكلمة هذا الوادي إذا كان المقصود بها أنه يشير إلى المكان الذي خطب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أعلى الوادي الذي هو يعني على مكة وهو مكان عالي في مكة. نعم. في صحيح البخاري من حديث جابر قال وفيه أن سراقة بن مالك لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل لأبد. قال الحافظ فتح الباري قوله وأن سراقة لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها يعني وهو يرمي جمرة العقبة. وفي رواية يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عند المصنف لكتاب التمني وهو يرمي جمرة العقبة. هذا فيه بيان المكان الذي سأل فيه سراقة عن ذلك. ورواية مسلم من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر كذلك. وسياق مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر يقتضي أنه قال له ذلك لما أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة. وبذلك تمسك من قال إن سؤاله كان عن فسخ الحج عن العمرة. ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين لتعدد المكانين. وفي صحيح أبي داود الألباني زاد في المسند والبخاري كما تقدم وأن سراقة لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد. وهذا بظاهره مخالف لما سيأتي من طريق أخرى عن جابر في حديث الطويل أن سراقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام في آخر الطواف على المروة. فجمع الحافظ بينهما باحتمال التعدد يعني تكرر يعني. نعم. وقال الشيخ تكرر يعني. تكرر السؤال. فقال الشيخ الباني في تعليقه على حجة النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله ولقي سراقة وهو يرمي جمرة العقبة فقال يا رسول الله ألنا هذه خاصة؟ قال لا بل للأبد. قال كذا في هذه الرواية وهي من طريق عطاء عن جابر. وفي الرواية الأخرى المتقدمة أن سراقة قال ذلك وهو في أسفل المروة بعد فراغه صلى الله عليه وسلم من السعي. فالظاهر أنه سأل مرتين وكأنه للاستيثاق والتثبت والله أعلم. يمكن يعني إذا كان نتكرر ذلك من أجل يعني يكون الناس يسمعون يعني عند السؤال الأول وعند السؤال الثاني وكذلك هو أيضا ليستثبت يمكن أن يكون ذلك متكررا. أصل السعي بين الصفا والمروة ونصح من ابن كثير للساعي بينهما من تفسير ابن كثير. أصل السعي بين الصفا والمروة ونصح من ابن كثير نصح من ابن كثير للساعي بينهما من تفسير سورة البقرة من تفسير ابن كثير. يقول وقد تقدم من حديث في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفد ماؤهما وزادهما حين تركهما إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنالك وليس عندهما أحد من الناس. فلما خافت على ولدها الضيعة هنالك ونفد ما عندهما قامت تطلب الغوث من الله عز وجل فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه وأن يلتجأ إلى الله لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليها السلام. هذا كلام من أحسن الكلام رحمه الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز ركوب العربية بالمسعى لغير حاجة؟ الذي ينبغي أن الإنسان ما يقدم إلا لحاجة، الإنسان عندما يحتاج يركب العربية، وعند عدم الحاجة يمشي كما يعني كما يفعل الناس، يفعل كما يفعل الناس، وإن احتاج إلى ذلك ركب. ما ينبغي الإنسان أن يسعى بالعربية من غير حاجة. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية العمرة حج أصغر؟ ما أعلم، لكنه جاء إطلاق الحج على العمرة مثل في حديث أبي قتادة الذي فيه كونه اصطاد يعني الحمار الوحشي، فإنه جاء فيه أنهم خرجوا حجاجا وخرجوا الحج، وهي إنما كانت في العمرة، فلهذا يطلق عليها حج. أما كونها جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعلم. والحديث الذي في صحيحين وفيه قصة أبي قتادة وأنهم يعني خرجوا حجاجا فهو في العمرة. هل المكي له عمرة في رمضان أم يطوف فقط؟ إن اعتمر لا بأس، لأن أهل مكة يعتمرون من الحل، يعني أهل مكة يعتمرون في رمضان وفي غير رمضان. هل يعتبر أهل مكة في منى مسافرين فيقصرون الصلاة؟ من كان حاجا منهم فإنه يقصر لا للسفر ولكن للحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين حجوا معه من أهل مكة أن يتموا، فكان الذين الحجاج يصلون معه ويقصرون، ولم يقل لأهل مكة أنهم يتمون، أن عليهم أن يتموا. فمن كان حاجا فله أن يقصر، وأما من كان غير حاج فإنه لا يقصر. من كان غير حاج يعني من الناس الذين مع الحجاج ليس له أن يقصر. نعم. يقول بعض أهل أصحاب الحملات لا يحرمون إلا في عرفة قبل الغروب، فهل هذا الفعل منهم صحيح؟ بعض أصحاب الحملات لا يحرمون إلا في عرفة قبل الغروب، فهل فعل غلط؟ هذا أقول هذا غلط. كيف يعني يحرمون بالحج من عرفة قبل الغروب؟ المفروض أن يكونوا في عرفة محرمين، وإن كانوا نازلين بعرفة يحرمون من أول ينبغي أن يحرموا من مكة، وإذا كانت منازلهم في منى يحرمون من منى، وإن كانت منازلهم في عرفة يحرمون من عرفة، لكن يعني يكون في وقت مبكر، ما يؤخرون ذلك إلى الغروب. يعني معناه أنهم يجلسون في عرفة غير محرمين يعني طيلة اليوم وهم غير محرمين، هذا غير صحيح، بحجة أنهم يعني يعملون في مصالح الجنة.